يا هلال لك فالمجد صورة وجولات، لك في قلوب مشجعينك غامة، الفوز لك والمجد لك والبطولات، في خزنة أمجادك هي أكبر علامة، رغم الظروف ورغم كل الصعوبات تبقى زعيم وتستحق الزعامة، تبقى زعيم وتستحق الزعامة.